إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من روائع نوبل الكاتب الإسباني كاميلو خوسي ثيلا. ولد ثيلا في 11 من مايو عام 1916 في مدينة صغيرة في إقليم الجاليس الإسباني من أب إسباني وأم إنجليزية. وعقب دراسته الثانوية اتجه لدراسة الطب، ثم درس الفلسفة والأدب بمدريد. وقد انفصل كاميلو خوسيه ثيلا عن تكملة دراسته بسبب الحرب الأهلية الإسبانية التي بدأت عام 1936، وعندما انتهى الصراع بعد عامين سجل اسمه في كلية الحقوق، ولكنه لم يستكمل الدراسة. عمل ثيلا في وظيفة متواضعة، ثم كتب روايته الأولى، وأصيب بمرض جسماني شديد دفعه إلى الراحة والقراءة، ثم قرر أن يدخل عالم الأدب عندما خفت حدة مرضه. كان نجاح روايته الأولى عائلة باسكوال بمثابة حدث هام في حياته، وهي الرواية التي استحق عنها الجائزة في عام 1989. وفي عام 1956 أسس مجلة أدبية شاركه في إصدارها أدباء من كل الأنحاء قرابة ربع قرن. وفي عام 1957 أصبح عضو المجمع اللغوي الإسباني. وبالنظر إلى أعمال الكاتب سنجده غزير الإبداع ومتعدد العطاء، فقد كتب في الرحلات والدراسات الأدبية بالإضافة إلى الرواية. وقد حبس كاميلو خوسيه ثيلا نفسه في إطار الحرب الأهلية فأصبحت موضوعه المفضل، ويرى النقاد أن رواياته تعتبر وثيقة تاريخية وأدبية شاهدة على هذه الحرب. عائلة باسكوال. تأليف كاميلو خوسيه ثيلا. إعداد درامي عبد الحميد الكاشف. عائلة باسكوال، إخراج نصار عبد الغني. لا تندهش يا روساريو، فأنا بطل هذه الرواية. رواية عائلة باسكوال؟ أجل. أفهم من ذلك يا أخي أنها أنني باسكوال نفسه بشحمي ولحم، مجرم رغم أنفه. هذا ما أحب لك أن تعرفيه. ها؟ تقصد باسكوال بطل القصة؟ لا لا، بل باسكوال ابن الحقيقة والواقع. قلت لك إنك كنت صغيرة فلم تعرف الحقيقة بما فيه الكفاية. إنني باختصار ضحية للظروف الاجتماعية المتدهورة والعلاقات الإنسانية السيئة. ولهذا السبب أطلقت عليها الاسم الذي نحمله؟ عائلة باسكوال. وما ذلك إلا لأنني قررت أن أكتب حكاياتي للأجيال. أريد أن أقول حقيقة مرة تقف في حلقي كالغصة. قل يا باسكوال، قل. أنا أختي، وهذه هي الحقيقة المجردة. أنا لست سيئا بالرغم من توافر كل الأسباب لكي أكون كذلك. فعندما نولد نحن البشر نولد من مكان واحد، وعندما نبدأ في النمو يحلو للقدر أن يشكلنا كما يريد لا كما نريد، وكأننا قطع من الشمع أو العجين فيوجه مصائرنا في طرق متشعبة تؤدي إلى نهاية واحدة هي الموت. وعبر هذا الطريق من الميلاد إلى الممات ثمة أناس يطلب منهم أن يمشوا في طريق الأزهار، وأناس يؤمرون بالمضي في طريق الأشواك والصبار. ألا يا روساريو؟ ماذا تعني يا أخي؟ أعني أن ذكراي لسوء حظي سوف تكون مرتبطة دائما باللعنة أكثر من أي شيء آخر. ولأني يا أختي أريد أن أرضي ضميري قدر المستطاع، سوف أقدم هذا الاعتراف. اعتراف؟ ليكون بمثابة تكفير غير قليل عن الذنب. فقررت أن أروي في اعترافي شيئا مما أحتفظ به في ذاكرتي عن حياتي، وإن كانت هناك أشياء كثيرة تدعوني أن أتروى، لكنني لن أخضع لهذه الأشياء. ولدت منذ سنوات طويلة في قرية بإقليم بطليوس، وهي قرية غنية بالزيتون مليئة بالخنازير. وفي هذه القرية كما هو في كل قرية توجد بيوت عالية جميلة وأخرى سيئة رديئة، والأخيرة طبعا هي الأكثر انتشارا، أليس كذلك؟ أجل يا باسكوال أجل. وكان هناك بيت من طابقين، هو بيت خايسوس الذي كان دائما من محب النباتات إلى درجة أنه لا يطيق أن يرى خادمته إلا وهي تعتني بها، فلا يكف لسانه لحظة عن إصدار أوامره. أيتها الخادمة، كوني شديدة الحرص على هذه النباتات. أمرك يا سيدي. وخاصة هذه الورود النادرة وأشجار النخيل الصغيرة. إنني أتعامل معها يا سيدي وكأنني أتعامل مع طفل رضيع، دائما أتجول وفي يدي إناء الماء فأرويها بكثير من الحنان إلى درجة أنني أشعر. بماذا تشعرين؟ أشعر وكأن الجذور والسيقان والأوراق تكاد تشكرني على جهدي نحوها ورعايتي لها. هذه الرعاية يا لوساريو جعلت من حديقة بيته جنة، بينما بيتنا نحن بيت عائلة باسكوال يبدو بجانبه وكأنه قطعة من جهنم. وأتذكر وأنا صغير كنت دائما أشعر بالخوف، حتى بعد أن كبرت ما زلت أصاب بقشعريرة خوف عندما أتذكر لحظات الخوف هذه. كما كنت ألاحظ دائما أن سكان المدن يعيشون وقد أداروا ظهورهم للحقيقة، وفي غالب الأحيان لا ينتبهون إلى أن هناك على بعد فرسخين منهم رجلا من الريف يتسلى بالتفكير فيهم. المهم ماذا يا باسكوال؟ المهم أنني أحتفظ منذ طفولتي بذكريات غير طيبة، فقد ناهز والدي 40 وأنا طفل. أما زلت يا أخي بعد كل هذه السنوات تتذكره؟ ما زلت كلما استطعت أن أستدعي طيفه أحاول ألا أصطدم به، كان فظا غليظا لا يسمح بأن يعارضه أحد، وعندما كان يتملكه الغضب، وكان ذلك يحدث كثيرا، كان يضرب أمي. يضربها؟ يضربها علقة ساخنة إثر علقة. لكن لا تنسي يا صغيرتي. لا أنسى ماذا يا باسكوال؟ أن أمي كانت تردها له كاملة دون نقصان. هل كانت تستطيع؟ كانت دائما تحاول أن تنتصر لنفسها. وأنت؟ لم أكن أملك إلا الاستسلام يا أختي. وهل كانت هناك أسباب لذلك؟ كلما كنت أسأل أمي كانت تقول أسباب تافهة يا باسكوال، تلك التي كان يتعلل بها أبوك. حتى لو لم يوجد أي سبب كان يجتهد أن يختلق سببا، ولم يكن يعدم ذلك، فلكي يفتعل مع الخلافات لم يكن يحتاج إلى جهد كبير، إذ أنه عندما ينوي أن يضربني يكفي أنه يرغب في ذلك لكي يحدث بكل سهولة. مسكينة كانت هذه الأم يا باسكوال، مسكينة. بل أنا يا روساريو أنا المسكين الوحيد بينهما، فكانت العلاقة بين أبوي سيئة، فبالإضافة إلى قلة حظهما من التعليم كان حظهما أيضا من الفضائل قليلا، كان غير راضيين بما قسم الله لهما، وهذا جعلهما لا يعبآن في التفكير في المبادئ أو وضع حد للغرائز الدنيا إلى هذه الدرجة؟ وكلها نقائص، كلها نقائص ورثتها أنا برغم أنفي، وهذا من سوء حظي. حتى لم أجرؤ يوما أن أسأل متى دخل أبي السجن. أبي أنا؟ السجن؟ لأنني في الحقيقة، في الحقيقة لم أكن أحتاج السؤال عن شيء، فلم يحدث أبدا أن انعدمت الأرواح المحسنة. لقد تطوع واحد من الناس، تطوع لكي يقص علي كل شيء. لابد أن تعرف يا باسكوال أنهم قبضوا عليه بتهمة التهريب، فهذه كانت مهنته طوال عمره، ولكن الإبريق الذي يحمل إلى النهر كثيرا ما ينتهي به الأمر إلى الكسر. وطبعا يا باسكوال لا توجد مهنة بدون متاعب، لذلك حدث ذات يوم، ولعله أقل يوم توقع فيه ذلك، فالثقة الزائدة توقع بالشجعان مواقع التهلكة. تبعه رجال البوليس وعثروا معه على البضاعة المهربة واقتادوه إلى السجن. علم يا روساريو أن الحياة في الأسرة لم يكن فيها من السرور إلا القليل، ولكن لم يكن في استطاعتنا أن نختار، فنحن موجهون حتى قبل أن نولد، فبعضنا يذهب في جانب والآخرون يذهبون في جانب آخر. لذلك كنت أحاول أن أرضى بنصيبي، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون اليأس. وأرسلوني فترة إلى المدرسة، حيث كان أبي يقول: إن الصراع من أجل الحياة شيء شديد القسوة يا باسكوال، ينبغي على الإنسان أن يعد نفسه كي يواجهها بالأسلحة الوحيدة التي يمكن أن يقهرها بها، ها؟ أتفهم؟ وهي أسلحة الذكاء. واستمر تعليمي في المدرسة لفترة قصيرة، لأن أمي لم تكن تريد أن أذهب، وكلما حانت لها الفرصة بل حتى دون أن تحين، عادة ما كانت تقول لي: طالما لم تخرج من حياة الفقر فليس من المجدي أن تتعلم شيئا يا باسكوال. لقد حرثت في أرض ممهدة يا أمي، وفي الوقت المناسب. كيف؟ لأنني أيضا لست مشدودا لحضور الدرس. إذن لقد عبرت أنا عن رغبتك. ورغبتك أيضا، ويكفيني من المدرسة أني تعلمت القراءة والكتابة وعرفت الجمع والطرح، وقد صار لدي بالفعل بعض المعارف التي تنفعني. وعندما تركت المدرسة يا روساريو كان عمري 12 عاما، ولم أكن على عجلة من أمري في شيء، فكل الأشياء تأتي في دورها. وفي ذلك يقول المثل: مهما صحوت مبكرا فإن الصبح لن يطلع إلا في موعده. وماذا عني أنا يا باسكوال؟ عندما كنت أنا في ميعة الصبا ولدت أنت يا روساريو. كان الجو حارا على ما أذكر. نشأت ضعيفة ونحيفة، فما أقل الزاد الذي كان يمكن أن تحصلي عليه من ثديي أمك الفارغين، إلى درجة أنك كنت على وشك أن تمضي وتنتهي. ولكن رويدا رويدا بدأت تستعيدين قواك، رغم أنك تأخرت كثيرا على المعتاد في تعلم المشي نتيجة طبيعية لسوء التغذية وما كان يحل بنا أنا وأنت من الضرب، سواء من الأم أو من الأب. وبما أنه لم يحدث في عائلتي أبدا أن فكر أحد في أن يستخدم عقله في الأشياء الموجودة أمامنا، فقد أصبحت أنت ملكة البيت. أنا؟ ولكن إذا كان الله قد أراد ألا يتميز أحد منا بميول طيبة، فقد وجه خطواتك نحو ضرورات أخرى، وبسرعة أدركنا أنك وإن لم تكوني بلهاء إلا أنه من الأفضل أن تكوني كذلك. أنا؟ فقد كنت تصل كل شيء فيما عدا الشيء الطيب. كيف؟ يكفي أن تعرفي أنك كنت تسرقين. أسرق؟ أنا؟ بخفة ورشاقة. أنا؟ مثل غجرية عجوز. لا لا لا تقل هذا باسكوال، لا تقل هذا. بل واشتغلت قوادة. قوادة؟ لمغازلات العجوز. وماذا أيضا؟ ولم يكن الذنب ذنبك طبعا يا عزيزتي. ذنب من؟ ذنب الذي لم يهتم بأن يقومك ويضع قدميك على طريق الخير. لذلك ماذا؟ مضيت من سيء إلى أسوأ. حتى جاء يوم وأنت صبية تبلغين من العمر 14 عاما، جرفت فيه كل ما كان قد بقي في بيتنا من قيمة قليلة. ماذا حدث؟ لقد تركت البيت تماما. أنا؟ فكان أبي يلقي باللائمة على أمي، وأمي على أبي، والاثنان يلقيان بها على رأسي، وبسبب ذلك أصبحت كل الأوقات في بيتنا مرتعا لإشعال النيران. والمهم أنك لم تعودي إلا بعد إصابتك بالحمى إصابة شديدة، والحوار كل يوم دون أن يتقدم أحد بحل. هل نترك البنت هكذا يا رجل؟ وماذا أفعل هي لها؟ إنها نصف ميتة. عارف أنها ظلت طريحة الفراش ما يخرب من عام، لكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إن نوبات الحمى جعلتها قريبة جدا من عالم الموتى، فهل أنا الأوان لكي تتحرك أيها السكير العربيد؟ نعم سوف أتحرك حالا. ماذا سوف تفعل؟ أستطيع إقامة القداس عليها. القداس؟ نعم، وإعدادها. أتقول إعدادها؟ نعم، تمهيدا لتشييعها إلى الرحلة الأخيرة. ولم يكن شفاؤها خيرا كله، فقد عادت لترفع برقع الحياء. لقد تعرفت على الرجل الذي رتب لها الانهيار. لا أقصد انهيار الشرف، لأنها كانت قد سقطت تماما في ذلك الحين، وإنما أعني انهيار الجيب أيضا، ذلك أنها بمجرد أن فقدت الشرف كان الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تنظر إليه هو الثانية. كان هذا الرجل يسمى باكو، وبرغم أنفي لا بد أن أعترف أنه كان فتى وسيما قويا، ولم تكن له من وظيفة إلا وجهه، لأن النساء كانت تنفق عليه. وطبقا لما يروى فإنه كان يقوم بمصارعة الثيران في الميادين الأندلسية، وأنا لا أدري هل أصدق ذلك في الوقت الذي لم يكن يبدو لي رجلا ذا قيمة إلا مع النساء فقط. ولكن بما أن هؤلاء النسوة ومنهن أختي كنا يثقن فيه ثقة عمياء، فقد كان يعيش حياة طيبة. وذات مرة كنت أمشي هائما فالتقيت به، وعندما وضع كل منا يده على يد الآخر قال لي: أين روساريو يا باسكوال؟ أنت الذي تعرف يا باكو. أنا؟ نعم أنت، وإذا كنت أنت لا تعرف فمن؟ ولماذا لا بد أن أعرف؟ ولماذا لا ينبغي أن تعرف؟ اسمع يا باكو. أجل يا باسكوال، يجب أن تعرف أنني أصبحت الآن فتيا. أصبحت الآن فتيا. هذا مجرد كلام. باكو، أنا لا أقول كلاما فقط، ولا داعي لإثارتي. إثارتك، وهل مثلك يمكن أن يستثار؟ ولم لا يا باكو؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا باسكوال، دع أمر هذه الثورة لأحد غيرك، فأنت لست أهلا لها. ولكن أخبرني، ماذا تريد أن تعرف عن روساريو؟ ثم، وهذا هو الأهم، ما الصلة التي بينك وبينها؟ إنها أختي يا باكو، إنها أختي. وماذا أيضا؟ أختي وكفى. كما أنها خطيبتي يا باسكوال. اسمع يا باكو، اسمع، من الأفضل لك أن تكف عن هذا الكلام، وإلا حتى بعد أن قلت لك إنها خطيبتي. لو كنت أنت خطيب أختي حقا، لقتلتك. باسكوال، لم يجرؤ أحد في هذه القرية كلها رغم تعدد خطيباتي أن يقول لي ذلك. بسبب تعدد خطيباتك سوف أقتلك، وإياك أن تمر من هنا يا باكو، فإن قابلتك تطوف بهذه الناحية سوف أجعل منك ضحية للعيد القادم. هذا كلام سوقي، ويؤسفني أن يكون شقيق خطيبتي عديم الرجولة هكذا. ماذا تقول؟ عديم الرجولة؟ ولا حتى نصف رجل. لكنك يا باسكوال لم تكتب شيئا عن أخينا ماريو الصغير. كانت الأم ممصوصة تماما عندما منحتنا أخا جديدا. اقترن مولد المسكين بالكثير من الحوادث والمضايقات، فجاء إلى العالم مرعوبا، وكأنه كان يتوقع ما سوف يحدث له، أو كأنه جاء إلى الجحيم. وربما كان هذا هو السر في أنه لم يعمر بيننا. فضل المسكين أن يكون في صحبة البراء في البرزخ، ويعلم الله كم أصاب في اختيار الطريق، فقد اختصر كثيرا مما كان سيعانيه، وبالرغم من ذلك حزنت عليه، لولا أن الأم قالت إن ماريو يا باسكوال مع ملائكة السماء. لكنني يا أمي لم أتخيل صورة ملائكة السماء سوى أنها كائنات شقراء ترتدي ملابس زرقاء أو بيضاء. ولم لا؟ فربما كانت كذلك. وتوقفت عن الكتابة بعض الأيام عقب عملية الدفن البائسة لأخي ماريو، والتي لم يخفف من مرارتها إلا وجود لولا ضمن المشيعين القليلين لجنازة أخي. كانت لولا نصف خطيبة لي. انصرف الجميع ولا أعرف، لا أعرف لماذا تلكأنا أمام المقبرة حتى حدث ما حدث. فكانت لحظات خاطفة كلمح البصر، حتى أيقظتني لولا على سؤال: هل هذا ما تريده؟ نعم نعم يا لولا. لكن ما سوف يترتب على ذلك؟ ليس في صالحنا الآن. لن يحدث أسوأ مما نحن فيه. إلى هذه الدرجة؟ لا تشغلي بالك، لا تشغلي بالك بهذا الأمر كثيرا، وسوف أمر عليكم بالمنزل قريبا. باسكوال. ماذا يا لولا؟ هل تريد أن تعرف شيئا؟ ماذا؟ أنا حامل. حامل؟ هذا ما يحدث دائما، وهو شيء طيب. شيء طيب؟ فانهضي لنداء أمك. أمي؟ أجل. لماذا؟ لأقول لها شيئا هاما وبنفسي. ماذا تريد مني يا باسكوال؟ أريد أن أتزوج لولا. وهل أنت جاهز؟ نعم جاهز، نعم. لكن هل فكرت في هذا القرار جيدا؟ أنا نعم. وأنت يا لولا هل طبعا طبعا يا أمي. إذن هيا ليقبل كل منكم الآخر. وقبلتها بشدة دون أن أهتم بوجود الأم، ومع ذلك لم تشدني تلك القبلة المصرح بها مثل القبلات أمام مقبرة أخي. كان لها طعم مختلف، وكان لابد أن أذهب إلى الكنيسة. ماذا تريد أيها الفتى؟ أريد أن أتزوج. هذا شيء طيب يا بني، فمن أجل هذا خلق الله الرجال والنساء، لكي يستمر النوع الإنساني. لكن ممن سوف تتزوج؟ من لولا. وهل فكرت في ذلك؟ بالأمس فقط؟ لأنها أخبرتني بما كان. وهل كان هناك شيء؟ نعم نعم. حامل؟ نعم نعم نعم نعم. إذن من الأفضل الإسراع في الزواج، وسوف يغفر لكم الله، ثم إنكما سوف تكسبان احترام الله. فمولد طفل خارج الزواج خطيئة ووصمة عار، أما الابن الشرعي المولود من زواج فهو بركة من الله. لكن أنا تريد أن تعترف أولا؟ بلى، أريد أن أعترف. واستكثرت علي الأيام فرحة الزواج. فأثناء عودتي ليلا إلى بيتي الجديد، فوجئت بباكو يعترضني وعيناه تقدحان شررا. باسكوال، أراك تكثر من الغمز واللمز يا باسكوال هذه الأيام. ماذا تقول يا باكو؟ لم يحدث ذلك مني أبدا. بل حدث ويحدث ويصلني كل هذا. ثم إنك تضحك سخرية مني. ماذا تقول؟ أقول الذي سمعت يا باسكوال. نعم، تضحك سخرية مني أمام الآخرين، بينما أنت قليل الشأن جدا بالنسبة لهذه الأمور. باكو، اسمع يا باكو، أرى أن من شيم الرجال أن يكف الإنسان عن الكذب. ما الذي يضحكك؟ من شيم الرجال تقول؟ من شيم الرجال؟ أو أنت برجل يا باسكوال حتى تقول من باكو شيم الرجال؟ اخرس اخرس يا باسكوال، وإلا قطعت أنا لسانك هذا. أنت تقطع لساني؟ ومن الذي يعطيك فرصة حتى تنفذ تهديدك؟ أنا لا أهدد أبدا، ما كنت لأهددك يا باسكوال، ولكني فقط أنفذ. وأنا يا باكو أنا أسرع منك في التنفيذ، فخذ هذه الطعنة. متوار باسكوال، وخذ الثانية، وإن كان بك رمق فلتكن الثالثة. باسكوال، هل نسيت يا باسكوال أنه لم يمضي على زواجنا 3 ليال؟ لا أبدا، لم أنس طبعا. باسكوال، كيف تقدم على مثل هذا العمل؟ هو باكو هو الذي جلب ذلك على نفسه. لكني أحس بالأسى. أما أنا فضميري مرتاح لكل ما حدث يا لولا. باسكوال، في أي مكان طعنته؟ طعنته في أحد كتفي. كم؟ توقف إدراكي عند الطعنة الثالثة، ثم فقدت تمييز الأعداد. هل سيبرأ؟ أتمنى أن يبرأ يا لولا، أتمنى، لكن الكلمة الفصل للرب. أين حدث؟ أين حدث؟ حدث بالقرب من القبور يا زوجتي. فعل سيء. ليس أسوأ من أن يفرض على المرء أن يكون بداخل القبور. أمسكت بالقلم محاولا الكتابة بعد شهور من الزواج، خاصة عندما كنت عائدا إلى بيتي فاعترضتني واحدة من نسوة الجيران. لا تدخل يا باسكوال. ماذا؟ كيف لا أدخل؟ كيف لا أدخل وهذا بيتي وبالداخل زوجتي؟ ومن أجل ذلك سوف لا تدخل، فحالتها سيئة. ماذا تقولين؟ حالة من؟ سيئة؟ حالة إجهاض. ماذا تقولين يا خالة؟ طرحتها الفرسة أرضا أثناء إطعامها. ماذا؟ طرحتها الفرسة؟ كيف حدث هذا؟ داخل الإسطبل. وتركت تغلغل الحنق والضيق داخلي حتى لم أعد أرى شيئا بوضوح. أصيب قلبي بالعمى فلم أدرك ما كنت أسمعه. اقتربت من الفرسة فتحت المطواة وجهت لها ضربة ثم أخرى حتى بلغت 20 طعنة، ولم أتحقق من العدد بعد ذلك. أما الدابة واقتصرت على أن تتنفس بعمق وبسرعة، لكن الأمر لم يمر علي بسهولة، فغرقت في خيالات سوداء، وصرت أهيم على وجهي شهورا في شوارع القرية. باسكوال، إنني حامل من جديد يا باسكوال. حامل؟ لا، أنت حامل؟ ليت الوقت يمر بأسرع ما يكون يا لولا. لكني ألاحظ أنك أصبحت فظا متجهما. بل ويلازمني مزاج شيطاني مثل ظلي، حتى غدوت في حالة استنفار دائمة. وتترقب من أين تأتي المشاجرة؟ الغريب يا لولا أننا نمارسها باستمتاع. أظن أن المولود المرتقب سوف يحد من انفعالاتك، أليس كذلك؟ أبدا يا لولا، أبدا، إنه عبء جديد، فمجرد التفكير في أن زوجتي يمكن أن تجهض مرة أخرى يخرجني من هدوئي. تفاءل يا باسكوال، فقد انتصف الشهر 9 وملق أتي حالا إلى العالم ابني الأول. ماذا نضع لهذا المولود من أسماء يا زوجتي مع شمعة التعميد؟ اسم واحد لا بديل عنه. اسم واحد؟ وما هو؟ باسكوال. باسكوال؟ مثل أبيه. لكنني يا لولا، لكنني أريد أن أسميه إدوارد. ولماذا لا يكون باسكوال؟ لأنه ولد في يوم هذا القديس إدوارد، وهذه هي العادة. لكنني مصرة على اسم باسكوال، والمهم أن تحافظ عليه، فخوفي شديد أن يلحق بابننا الأول وبأخيك ماريو. تفاءلي يا لولا، فسوف نقوم بتطعيمه وحمايته من نوبات البرد، كما أننا سوف نرسله إلى المدرسة عندما يبلغ 7 سنوات. ولا بد أن أتولى تعليمه. نعم، لابد أن أتولى تعليمه وتدريبه على الصيد البري، وكم أشعر بالسعادة الآن وأنا أنظر إلى جمالك الفتان، وابنك باسكوال على ذراعك كأنك القديسة مريم. ولم نكن نفكر نحن الاثنين، أنا ولولا، أن الله الذي ينظم كل شيء لكي تمضي الأكوان في مسارها السليم، لم نكن نفكر أو نتصور أن الله سوف يأخذ المولود منا، وكأنه لا بد أن تذهب عنا الأشياء عندما نكون في أشد الحاجة إليها. وقد كنت دائما أشعر بقدوم النكبة، كنت على يقين أن ذلك لا بد أن يحدث إن عاجلا أو آجلا، حتى إنني في بعض الأحيان كنت أنظر إلى بسكوال الصغير وأجد عيني بعض لحظات قليلة تترقرق بالدموع، حتى ظللت على يقين أن الإنسان عندما يضع كل أمله في شيء فإنه لا يلبث أن يفقده. عندما أعدنا باسكوال إلى الأرض يا باسكوال، لم يكن عنده إلا 11 شهرا من الحياة. يبدو أنني لم أكن أدري هل كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أن المحن هي طريقي الوحيد الذي مضت فيه أيام الحزينة. وبمرور الوقت أعتقد أن أسوأ شيء في حياتي لم يأتي بعد. إلى هذه الدرجة؟ بل يبدو أن أكبر المآسي في حياتي، أكبر المآسي، تأتي دون أن أفكر فيها. لن تنام هذه الليلة يا بسكوال. من؟ من؟ أمك. إن النار تحرقني، ألا تشعرين بها أنت الأخرى؟ وهل يفيد هذا في شيء؟ وهل يمكن أن نحيا بدون إحساس؟ إن الإحساس يا أمي، الإحساس هو الرفاهية الوحيدة التي تتاح لنا. أنت مخطئ في هذا يا بسكوال. أمي إنك تتكلمين معي دائما كما لو كنت إنسانا ملعونا على طول الخط، ويبدو. ماذا يبدو يا بسكوال؟ يبدو أن الإنسان لابد أن يفتح المطواة عند كل حوار. سأني يا بسكوال، ما قلته لأمك؟ وماذا أقول غير ذلك يا روساريو، ما دمت متهما في كل الأحوال. وبصراحة يا أختي، إن الزمن الذي ينتظرنا حزين. والعمل؟ لابد من الهرب. إلى أين؟ بعيدا عن القرية. لماذا؟ حيث لا أحد يعرفنا يا روساريو. وماذا يفيد؟ نستطيع أن نبدأ بدون كراهية، وإن كنا بصراحة سوف نبدأ الكراهية بأنواع جديدة. لكن فكرة الهرب مرفوضة يا بسكوال. أريد أن أتفرغ هذه الأيام. لماذا؟ لتربية مشاعر الندم، فكل السيئات الماضية لا بد وأن تؤدي إلى الجحيم. فأسوأ شيء هو الزمن الماضي في الخطيئة. أنصحك يا أخي أن تذهب إلى الأب سانتياغو. القسيس العجوز الذي يقيم قداس الأحد؟ تقدم إليه بطلب للاعتراف. عمت مساء يا أبانا. مرحبا يا بني، هل تريد أن تعترف؟ نعم. إنه لشيء مبهج أن ترى الشاة الضالة عائدة. أجل يا أبانا. وترى الابن المسرف يعود إلى بيت أبيه. إن الإيمان يا بني مثل النور الذي يقود أرواحنا عبر ظلمات الحياة. نعم نعم. ومثل البلسم للأرواح نعم. هل تعرف ما هو الاعتراف؟ ليس كثيرا. لا تقلق لا تقلق يا بني، لا أحد يولد عالما، فاستعد. لأي شيء أستعد؟ لاستقبال العفو بعد أن تصلي معي للرب. وعندما باركني السيد سانتياغو يا روساريو اضطررت أن أبذل جهدا غير عادي. لماذا يا باسكوال؟ لكي أستقبل البركة دون أن تكون هناك أفكار خبيثة تعشش في رأسي. عظيم عظيم. لكن ذلك يا روساريو لا يمنع من التفكير في الهرب أيضا. كيف ذلك بعد أن... لا يمكن أن أضيع الوقت، لا يمكن، فهناك موضوعات لا تقبل الانتظار وهذا موضوع منها. أنا لا يمكن أن أوافق على هذا، لا يمكن. لكي أستغل الليل كلص لابد أن أنصرف، لابد. كانت رحلة سعيدة يا لولا، لولا لولا ماذا؟ لا لا لو لم يتدخل الشيطان ويوسوس لي خلال غيابي. هكذا هكذا طالت الهواجس. هواجس؟ وأي هواجس، حتى إنني اعتبرت هروبي خطيئتي الكبرى التي لم يكن ينبغي أن أرتكبها أبدا. لما كل هذا يا باسكوال؟ من الطبيعي يا لولا، من الطبيعي جدا وأنت شابة جميلة أن تتأثري بغياب الزوج والسنتان وقت طويل. باسكوال، هل تشعر أنني استقبلتك ببرود؟ طبعا طبعا أشعر. ذلك لأني لم أكن أنتظرك ولم أتصور أن أراك عائدا. ماذا؟ لا لا لا لا لا شيء لا شيء لا شيء. تبكين؟ لما هذا البكاء؟ سوف يكون لي ولد يا باسكوال. ولد؟ ولد آخر؟ كيف؟ كيف؟ لا تسأل. كيف لا أسأل؟ ومن غير زوجك أحق بالسؤال؟ زوجي، زوجي الذي هرب مني وتركني عامين، عامين كاملين. هل تريد أن تقتلني؟ الآن، الآن يجب أن يمر الوقت، هذا أفضل، ومن الأفضل أيضا أن يولد الطفل في أمان. إن الجيران بدأوا يتكلمون عن مغامراتك يا لولا. الجيران؟ بدأوا ينظرون إلي بغمز ويتهامسون بصوت خفيض. من الأنسب يا باسكوال أن نسوي الموضوع بيننا، فهل لديك القدرة؟ أحاول. بشرط أن يعيش الطفل. من أجل عاري. تني أن تملك القدرة. لكن المرأة مربوط بالتقاليد يا لولا، مربوط بالتقاليد مثل الحمار في الوتد. أرجوك أرجوك يا باسكوال، سامحني سامحني يا باسكوال. لو أن رجولتي سمحت لي أن أسامح لسامحت. أعطيك حياتي كلها. لا أريدها في شيء. عناي ودمائي كلها لك. ولا هذا. يا ربي. إن حرارة الحقيقة تجرح كثير يا لولا. لكنك طيب يا باسكوال. أفضل مما تظنين. وأفضل مما أنا عليه. لكنني أريد أن أكون على علم بالأمر. أخاف أن تقتله. هل تحبينه كثيرا؟ لا أحبه. وإذا أقسمت لك أنه لن يحدث شيء؟ لن أصدق. لماذا؟ لأن هذا مستحيل. فأنت رجل بكل معنى الكلمة. ولا زالت وما زالت لدي كلمة. أنا على استعداد لأن أقدم سنوات من عمري في مقابل ألا يحدث شيء. أنا أصدقك. إذا سمحتني. بشرط أن تعرف من هو. هل هو باكو؟ لولا، ماذا بك يا لولا؟ لماذا تترنحين هكذا؟ إياك أن تسقطي على الأرض. حاولي حفظ توازنك. حاولي يا لولا. سمعت أنك تبحث عني يا باسكوال في حواري القرية كلها. أجل، أبحث عن قاتل زوجتي ومدنس أختي. لا لا لا لا، زوجتك لم تكن إلا ثعلبة. لكنك قتلتها ودنست شرف أختي. مرة ثانية تخطئ، كانت مدنسة تماما عندما أخذتها. لكنك أغرقتها. وها أنت قد عرفت، فماذا تريد؟ أريد أن أهديك هدية تليق بك. أية هدية تلك يا باسكوال؟ هذه الرصاصة. وظللت 7 سنوات في السجن دون ندم، فمما يثير الأسى أن المرات القليلة التي لا أتصرف فيها على نحو شديد السوء يسعد سوء الحظ بصحبتي، فيجعل الطيبة بمنأى عن روحي وتدفعني الأمور إلى ارتكاب الجرائم. لكنني أخيرا استلمت أمر الإفراج. باسكوال. باسكوال؟ باسكوال من؟ افتح يا أمي. ماذا تريد؟ سؤال غريب يا أمي، ما الذي حدث؟ أؤكد لك يا روساريو أن أمي كانت تفضل ألا تراني. لعلها المفاجأة فقط يا باسكوال. إن كانت مفاجأة فمن المفترض أن تكون سعيدة، لكن يبدو أن مشاعر الكراهية في الأزمنة الماضية تريد أن تعود من جديد. ليس إلى هذه الدرجة يا باسكوال، ليس إلى هذه الدرجة. إنني أحاول جاهدا أن أفر منها، ففي السجن جعلوني أكثر هدوءا وأفرغوني من طرق الاندفاع. لكنني الآن يا روساريو مستعد لأن أدفع المال من أجل أن أستمر في السجن. هل تعلم يا أخي أن لك عندي مفاجأة؟ مفاجأة؟ عروسة. عروسة لي أنا؟ ولما تندهش هكذا؟ ومن التي سوف ترغب في؟ كثيرات وكثيرات. ومن هي؟ بنت أخي السيدة أنجراثيا. أمل؟ نعم. ما دام هذا اختيارك فأنا موافق. أراك كئيبة يا أمل، ولم يمض على زواجنا شهور. هل ضاق صدرك بي؟ لا طبعا، ولكنها أمك. أمي؟ لا تخفي عدم رضاها عني ولا عدم ارتياحها لي. والعمل؟ لو نستطيع أن نرحل بعيدا لكان ذلك أجدى. نرحل؟ حتى نحيا في هدوء. دائما يا أمل، دائما دائما أريد أن أضع مسافة بيني وبين ظلي، بين اسمي وذكرياتي، ففي أوقات كثيرة يكون من الأفضل أن يشطب الإنسان نفسه ويتبخر في الهواء كخيط من الدخان. والعمل؟ المواجهة. مع من؟ ولم لا؟ ولم لا؟ وقد كانت دائما تشعر بالرضا لغيابي. معقول؟ حتى إني لم أعد أطيق رؤياها. أرى في عينيك الشر يا باسكوال. الشر في المجتمع يا أمل، الشر في المجتمع وليس في عيني، ولذلك فقد جهزت لكل أمر عدته، شحذت السكين وقبلت التحدي. هذا الأمر خطير يا باسكوال. ولم يتبقى إلا تحديد الموعد، ولا وقت للتردد، ولا عودة إلى الوراء، لأن ذلك يا أمل أصبح الآن مستحيلا. راجع نفسك، فالأمر ليس بهذه السهولة، إنها أمك. لا تنشغلي بأمري يا أمل، وكل ما أريده منك أن تحتفظي بهذه الأوراق. مذكراتك؟ إنها قصة حياة عائلة باسكوال، وما سوف يأتي قريبا هو الفصل الأخير الذي لا أستطيع كتابته، فقد اتخذت قراري وانتهى الأمر. إلى هنا انتهت الأوراق المخطوطة لباسكوال، فقد حمل إلى المشنقة ليدفع ديونه للعدالة. لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش، لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش. كنتم مع عائلة باسكوال، بطولة يسرية الحكيم، سناء ماهر، عبد المنعم سعد، عواطف حلمي، جهاد أبو العينين، أحمد السعدني، أمال العزازي، عاطف كساب، سامي المصري، باسم محفوظ، ونهال أحمد. قام بدور باسكوال خالد الذهبي، عائلة باسكوال، تأليف كاميليو خوسيه ثيلا، التسجيل والمونتاج سيد زكريا. الإعداد الدرامي عبد الحميد الكاشف. عائلة باسكوال من إخراج نصار عبد الغني.